إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، يسعى كل من الرجل والمرأة إلى أن تكون الحياة الزوجية حياة سعيدة، حياة مطمئنة، حياة تعاون وحياة تساعد على ما فيه الخير لهما ولعقبهما بعدهما. فما هي الوسائل التي تحقق للزوجين الحياة السعيدة؟ ما هي الوسائل التي تجعل الحياة الزوجية حياة مطمئنة، حياة يسودها التعاون والمحبة على ما يرضي؟ ما هي هذه الوسائل؟ إن الجواب عنها، إنها وسيلة واحدة، ألا وهي تطبيق شرع الله من كل من الزوج والمرأة، وقيام كل منهما بالواجب عليه نحو الآخر. فإذا امتثل الزوجان ذلك فبتوفيق من الله ستكون الحياة الزوجية على أحسن ما يكون، فضلا من الله ونعمة. وربنا جل وعلا في كتابه العزيز قد بين ما أعمال كل من الزوجين على صاحبه، ماذا يجب على المرأة نحو زوجها، وما لا يجب على الرجل، ما لا يجب على المرأة نحو زوجها، وما لا يجب عليه نحو امرأته. فقال جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما للزوجة فكما أن الزوجة لها حق على زوجها، فلزوجها على المرأة، كما أن المرأة لها حق على زوجها، فلبعد عليها حق أيضا نحو زوجها، كما أن عليها حقا نحو زوجها، فعلى الزوج حق نحو زوجته. فكل من الزوجين مطالب بالواجب عليه، فعند ذلك تنتظم الحياة الزوجية ويسعد البيت وينشأ الولد في أحسن حال بتوفيق من الله. أيها المسلم، إنما تصاب الحياة الزوجية بالفشل أحيانا، أو تصاب بالكدر وتنغيص العيش، إنما هو نتيجة لتخلف كل من الزوجين عن الواجب عليه. فعلى قدر بعد الزوج عن القيام بالواجب نحو المرأة، أو على قدر بعد عن القيام بالحق نحو الزوج تصاب الحياة الزوجية بما تصاب به، وإنما السعادة والغنى والطمأنينة بتنفيذ أحكام الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا تحقق السعادة، لا تحقق سعادة الزوجين كونهما متعلمين أو كون المرأة متعلمة أو الزوج متعلما، ولا يحققها كون الرجل غنيا أو كون المرأة غنية، ولا يحققها كون المرأة ذات جمال وكون الرجل كذلك، إنما يحققها التزام شرع الله بقيام كل بما يجب عليه. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا. فأولا أمر الزوج بالصبر على المرأة وتحملها ومراعاة ضعفها وعجزها، وأن المرأة بطبعها ضعيفة فلا يحملها فوق طاقتها، بل يصبر على بعض الأخطاء ويرعى لها ضعفها وعجزها. فيقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وفي لفظ: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. فاسمع أخي إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصي بالمرأة خيرا، واستوصي بها إحسانا، واستوصي بها صبرا، واستوصي بها تحمل بعض الأخطاء، واستوصي بها خيرا، فأنفق وأحسن ووجه وربي وخذ على يدها بما فيه الخير والصلاح. واعلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وأنك مهما أردت التقويم على كل أحوال فلن تستطيع لذلك سبيلا. ثم يبين صلى الله عليه وسلم شيئا آخر فيقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغضها، إن رضي كان سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلا يجعل شيئا من النقص حكما عليها بالنقص في كل الأحوال، فربما يسخط شيئا ولكن عندها أشياء تغطي جانب ذلك النقص وتعفي أثر ذلك النقص، لأن هذا النقص ليس متعلقا بعرض ولا شرف، وإنما هي الطبائع حسنا أو قبحا، لا علاقة لها بشرفها وعرضها. ويسأل صلى الله عليه وسلم فيقول له السائل: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقمح، ولا تهجر إلا في المضجع. هذه وصايا ثلاث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة للسائل الذي يقول: ما حق امرأة احدنا عليه؟ ما حق امرأتنا على ما حق امرأتنا ما حق امرأة احدنا عليه؟ يجيبه بامور ثلاثة. اولا ينهاه عن ضربها في وجهها، لان الوجه زينة الانسان، وان الضرب فيه لإهانة واذلال، لإهانة وإذلال ومبالغة في الانتقام وسوء حال. ثم يقول له أيضا لا تقبح. فلما نهاه عن الضرب الذي لا فائدة الذي الضرب الذي لا خير فيه في الموضع الذي لا يليق، نهاه أيضا عن اللفظ السيء فقال ولا تقبح. لا تقل لها قبحك الله، ولا تخاطبها بألفاظ بذيئة وبألفاظ ساقطة وبألفاظ تسم عن حقد ومضى وبألفاظ تسم عن عداوة وسوء خلق. والله يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمات الجارحة، الكلمات البليئة، الكلمات الساقطة، الكلمات الدالة على العنف وسوء الخلق يجب أن ترفعها من ذهنه، ولا تخاطبها إلا بالخطاب الطيب. فهي امرأتك، لا يليق أن تسمع منك سبابا ولا شتاما، لا لها ولا لأبيها ولا لأمها ولا لعائلتها، كل ذلك من الكلام البلي الذي يترفع عنه ذو المروءة والتقى، ويأمره أن يكسوها إذا اكتسى ويطعمها إذا طعم، لأن هذه من الواجبات. أيها المسلم، هكذا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج كيف يتعاملون مع النساء وكيف السيرة مع النساء، لأن هذا أمر مهم، فمتى اختل شيء من ذلك فإن هذا سبب لفساد البيوت وانهدامها. أيها المسلم، ومن حقها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، فيغض بذلك بصرها ويحصن فرجها ويحصل لها السكينة والقرار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وفي موضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لهم فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وجر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا يحصل التنبيه إلى أخطاء بعض الرجال في بيوتهم وأخطاؤهم مع زوجاتهم من خلال أمور. فمن تلكم الأحوال السيئة ما قد تهبط به نفوس بعض الأزواج عندما يكون عنده في البيت معاملات، فتكون نفسه رذيلة وخلقه سيء، وربما ترى المرأة منه تحرشا بتلك العاملة وميولا إليها أقوالا وأفعالا، وحصول علاقة مشبوهة بينه وبين تلك العاملات، فعند ذلك تقع الوحشة بين الرجل والمرأة. لماذا؟ طبيعة المرأة الغيرة على زوجها، طبيعتها حب الانفراد بزوجها، طبيعتها أن ترى أنها أحق من زوجها وأنها الأولى باستمتاعه بها، فهي لا ترضى أن يكون ذلك من زوجها، أن يكون ذلك الخلق الرذيل من زوجها، ترى ميوله مع العاملات وترى ميوله معهم، إما أن ترى لحظاته ونظراته الخبيثة، أو ترى بعض التصرفات وتبادل بعض الكلمات والبسمات معها، أو تشاهد خلوته بها وترى وترى، فعند ذلك تقع الوحدة بين الزوجين. ومنما عند هذا التصرف الخبيث إلى أن تقع المرأة المسلمة العفيفة في البلاء من حيث لا تشعر، نتيجة لهذا التصرف السيء، نتيجة لهذا العمل الخبيث، نتيجة لهذا الهبوط إلى الحضيض، نتيجة إلى هذه الخيانة التي لا مبرر لها. لو كان ذا عفة لو كان ذا عفة ونفس طيبة لابتغى زوجة أخرى بدل أن يرجع إلى هذه الوسائل الخبيثة فيخون أمانته. إنه مؤتمن على من في بيته من عاملات، فإذا جاء النقص من ذلك الرجل وجاءت الخيانة من ذلك الرجل فكيف تأمل أن يكون في البيت خيرا؟ فليحذر الرجل هذه السيئات، وليعلم أنه متى أفسد نساء الآخرين فإن الله قد يعاقبه فيفسد نساءه ويرى فيهن مثل ما فعل بغيرهن، والجزاء من جنس العمل. ونسأل الله للجميع العفو والعافية. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خير الناس خلقا، خلقه كامل كما قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه مع أهل بيته الخلق الطيب، ولذا يقول: خيركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. فالكلمات الطيبة والأعمال الطيبة مما تسبب قوة العلاقة الزوجية. فليحذر الرجل المسلم من أن يهدم بيته بنفسه من حيث لا يشعر، ليتق الله في نفسه وفي تعامله مع نساء الآخرين. وأمر آخر، ما قد يشاهده بعض الرجال من شاشات التلفاز من قنوات أجنبية خبيثة، تبث من خلال شاشاتها مناظر مزرية ومناظر مخزية، وتعلم فتيات هيئن لإفساد الأخلاق والقيم، وربما انخدع بتلك المناظر، وربما شهد في زوجته وقدح فيها وقال: انظري إلى ما هنا، هن خير منك، إلى آخره. يقع هذا من بعض سيء الأخلاق، فينخدع بهذه المناظر الخبيثة ولا يفكر في أن امرأته المسلمة العفيفة الطيبة خير وأولى من ألف امرأة من تلكم النساء اللواتي عرضن على الشاشة للإفساد وتدمير القيم والفضائل. فليتق المسلم ربه. وأمر آخر، قد تشعر المرأة من هذا الرجل ما يمارسه من اتصالات مشبوهة من خلال الهاتف الجوال أو غيره، باتصالات مشبوهة وعلاقات بين نساء مختلفة، ترى كل يوم وتتصل ويتصل عليه، مما يجعل الشكوك والأوهام تحوم حول علاقته بالنساء الآخريات. وهذا كله يا إخواني من مصائب الشيطان ومن تزيينه الباطل والفحش لكثير من بعض أبناء المسلمين. فاتقوا الله في أنفسكم وحسنوا أنفسكم لتكون نساؤكم على الخير والتقوى بتوفيق من الله وفضل ورحمة. أيها المسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة أيضا إلى أن تؤدي الواجب عليها نحو زوجها وتقوم بالحق الواجب عليها نحو زوجها. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجبه وبات ساخطا ساخطا عليها وبات ساخطا عليها لعلتها الملائكة حتى تصبح. إشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تلبي طلب زوجها بالمعروف، لأن في ذلك الخير لها وله، وأن تمردها وعصيانها عليه وأنه يبيت ساخطا عليها فالملائكة تلعنها حتى تصبح. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا آلت زوجها في الدنيا تناديه زوجته من الحول العين: اتق الله فإنما هو دخيل عندكم يوشك أن يفارقكم إلينا. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة المسلمة إذا ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. كل هذا ترغيب للنساء بالقيام بحق الأزواج والسمع والطاعة في المعروف والتعاون على الخير. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ومطالبة بذلك. أيها المرأة المسلمة، فطاعة الزوج واجبة والمحافظة على بيته وماله وولده أمر مطلوب، والتساهل بذلك مخالف للشرع، والسمع والطاعة لا تخرجي إلا بإذنه ولا تأذني لدخول في البيت إلا بإذنه، وكوني له عونا على كل خير وسببا لحصول كل خير، لتكن علاقتك مع الزوج علاقة إيمانية تحثينه على البر بأمه وأبيه، وتحثينه على صلة رحمه، وتكوني مباركة عليه. فالأم تحاولين حثه على برها والإحسان إليها والصبر على ما قد يكون من هفوات منها، وتحثينه على الصبر على أبيه وصلة إخوانه وأرحامه، فتكوني بركة عليه وعلى أهل بيته، فتلك المرأة الصالحة الطيبة. أما المرأة التي هي سبب في الشقاء وتفريق الأسرة وإبعاد الرجل عن أبويه وعن إخوانه وأخواته ورحمه، فتلك المرأة الشقية التي لا خير فيها. فعلى المرأة المسلمة أن تراعي كل هذه الجوانب وأن تكون مؤمنة حقا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هكذا المرأة المسلمة الصالحة تكون عونا لزوجها على الخير وسببا لانتظام الحياة بينه وبين الأبوين وبين الرحم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان على جانب من الوفاء وعلى جانب من احترام من تعامل معه، فكما أنه ذا خلق عظيم مع زوجاته يعاملهن بالرفق والحلم والصبر عليهن صلوات الله وسلامه عليه، هو مع هذا لا ينسى لأي زوجة فضلها ولا ينسى لها مقامها، فيحترمها في حياتها ويحفظ لها كرامتها بعد موتها، ولا يغمطها حقا ولا ينسى لها فضلا ومعروفا. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. كانت أول زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، تزوجها وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة ويؤم جميع أولاده وبناته ما عدا إبراهيم عليه السلام فأمه مارية القبطية، وأما سائر بناته وأولاده فكلهم من خديجة بنت خويلد التي تزوجها، وهي التي طلبته لنفسها، وهي التي عرضت نفسها عليه لما بلغها من أمانته وصدقه ووفائه وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. تزوجها وبعد وهي زوجته، فكان موقفها معه موقف المرأة الصادقة المخلصة، تغمد الجراح وتفرج الهم وتصبره وتحمله على الصبر والتحمل، فكان موقفها الموقف الكريم الموقف الخالد الذي لم ينسها له لها صلى الله عليه وسلم. توفيت في 10 من البعثة، وسمى العلماء ذلك العام عام الحزن، إذ توفيت فيه خديجة بنت خويلد وعمه أبو طالب الذي كان يحميه وينصره، وتكف قريش كثيرا من أذاها مراعاة له لأنه لا زال على دين قومه، ومات على ذلك والله حكيم عليم. لما توفيت خديجة وتزوج النبي بعدها من تزوج، لم تكن ذكريات خديجة تغاب عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتسلب النساء عن أن يذكر فضائلها ومكانتها. تقول عائشة رضي الله عنها وهي من أحب أزواج النبي إليه، تقول ما غلت على امرأة من نساء النبي، ما غلت على خديجة وإني لم أرها قط، ولكن كان رسول الله كثيرا يذكرها، وكان يذبح الشاة فيقسمها أعضاء ويقول اذهبوا بها إلى صديقات عائشة، وكان يقول اذهبوا بها إلى صديقات عائشة، فتقول له عائشة غيرها من النساء كثير، فيقول لها كانت وكان لي منها ولد. ويأتي موقف آخر تذكره عائشة، أن هالة بنت خويلد أخت خديجة تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فارتاع النبي أو ارتاح لصوت هالة وقال اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد، يتذكر بذلك خديجة وأعمالها ومواقفها. وموقف آخر يوم بدر وزوج زينب العاص بن الربيع أسير بين مع الصحابة، هو كان مع الكفار يوم بدر فأسر يوم بدر، فأراد الفداء فتبعث زوجته زينب عقدا لها ليكون فداء لزوجها الذي ما زال بعيدا عنها، لأن الإسلام فرق بينهما، لكنها لم تزوج. فلما رأى النبي ذلك العقد الذي هو عقد خديجة ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى، وقال من عن الصحابة إن شئتم أن تعفوا عن فداء العاص وتردوا العقد إلى زينب تفعلوا، ففعل الصحابة. انظر إلى الوفاء العظيم وإلى المكارم والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، إن البعض من الرجال هداهم الله قد لا يتفق مع امرأته لسبب آخر فيفارقها، لكن الموقف تراه مليئ اللسان يسمها ويسم أهلها وعائلتها، يسمها ويسم أباها وأمها، وينشر كل سوء ما يعلمه، وقد يكون مبالغا في ذلك تحذيرا لأي رجل أن يخطبها. ما كفاه سوء الخلق ولا قلة الحياة إلى أن يسعى في بث الأكاذيب والأباطيل تنفيرا للأزواج من تلكم المرأة لتبقى حسيرة في بيتها، ويصدق الناس أقوال ذلك الإنسان الكذاب الأثيم الذي لا خير فيه ولا حياء. إن هذا خلق سيء. الواجب أتقوى الله، والواجب التسريح بإحسان، وإغلاق هذه الأمور وعدم التحدث بها، هكذا الواجب على المسلم. وأن لا ينسى المعروف والإحسان، وأن لا يطغى عليه جانب السوء، وينسى فضائل تلك المرأة وأعمالها الطيبة، فإن قلة الحياء تجعل بعض الناس يتجاهل كل الفضائل. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ووفقنا وإياكم جميعا لسلوك الطريق المستقيم. أيها الرجل المسلم، اتق الله في نفسك، واعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحاول أن يفسد عليه دينه، يحاول أن يوقعه في البلاء. فاحذر الخلوة بعاملة في المنزل، احذر الخلوة بها والانفراد، احذر أن تمكنها من دخول فراشك الخاص وأنت وتسعى في ذلك، فكثير من المصائب إنما تحصل بتساهل بعض ربات البيوت وترك الخادمات يعملن ما يشأن، وربما تدخلت العاملة في بيت فراش الزوج، وربما كلا ورب. فليحتق الله الرجل في نفسه، وليحافظ على دينه، وليعلم أن الخلوة بأي امرأة أجنبية حرام عليك. فاتق الله وكن على حذر من تزيين الشيطان الباطل لك. بعضهم العيال بالله ألقى الشيطان على فهمه شبهة كاذبة، وقال هؤلاء العاملات هن بمنزلة الإماء. هذا كله ضلال وكله تحريف. هؤلاء أجيرات يجب الحفاظ عليهن وعلى أعراضهن، منك أو من أولادك أو من غيرك. فليتق المسلمون ربهم في بيوتهم، وليحافظوا على أعراضهم وأعراض بناتهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.